إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، عقلي شد مني جن، إنتي إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى قمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب أم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى قمر. بدماغي بالف في الأراضي وعالم افتراضي، وعليكي عينيكي جميلة لخبطتني في يوم وليلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه ان انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، ان كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبيتيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تخت بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتيحة، إخراج علي مصلحي. الدوشة دي، ده صوت غريب على أوضة الإنعاش، معقول يكون في حد حاطط راديو تحت السرير؟ ده عشان يسمع ايه؟ ومين اللي قصد يعمل كده؟ ده اكيد طارق، من غيره بقى كده. ماشي يا عم طارق، هسيب ماما وايهم نايمين واروح اشوف اللوس اللي دماغي ده صح ولا غلط. ايه الراديو تحت السرير في اوضه الانعاش بيعمل ايه؟ ما هو انتي مش عارفه، انا من زمان مستمع جيد جدا لاذاعه الشرق الاوسط، وساعات ببقى بلف على المرضى وفي برنامج مهم كده بيتذاع. والله وبتنزل تحت السرير تسمعه؟ لا طبعا، وعشان برضو لو حد يعني من المرضى زهقان اهو يتسلى شويه. هيتسلوا في اوضه الانعاش؟ طارق انت عاوز تبوظ جهاز الاف ام ار اي. اطلاقا اطلاقا يا ماهي، ازاي تقولي كده؟ بقى ده جزاتي اني شجعتك ووفرتلك البيئة الملائمة للتجربة العلمية اللي حضرتك فيها دلوقتي؟ يبقى تقصد تشوش على الموجات الكهرومغناطيسية اللي في الجهاز. ويا ترى بقى وانت جوه الجهاز، قصدي لما كنت دماغك متوصلة بدماغ المدعو ايهم، حسيتي بالتشويش ده؟ في الحقيقة حكاية ايهم كلها مشوشة. يبقى تفسيرك غلط يا دكتورة. أنا هروح أفصل الراديو عشان ممكن يكون مأثر على الحكاية اللي ماما عايشاها دلوقتي مع أيهم. يا نهار زي بعضه، أنت دخلت أم الجهاز الـ FMRI؟ وماله، عريس وعايز يتكلم مع حماته. أنت وصلت المرحلة مش محتاجة حد يشوش على أفكارك، العريس وحماته جوه جهاز بيوصل دماغ ستة عندها صداع بدماغ راجل عايش في غيبوبة عميقة. لو سمحت انا عاوز اشتري السمكه دي. لا معلش، السمكه دي بقى بالذات مش هينفع، اصل السمكه دي تبقى حماتي وبصراحه غاليه عليا قوي. حماتك بقت سمكه؟ طب ازاي؟ ما هو ده بقى موضوع ملخبط شويه، مش عارف اشرح لك يعني. ما هو انت لو كنت موجود في الحقيقه كنت شرحته لك. هو انا مش موجود في الحقيقه؟ ايوه، انت زبون افتراضي جاي يشتري سمك زينه من محل مش موجود اصلا، وبتقابلني كده كفكره في خيالي يعني. انا بشكرك على التوضيح ده، بس انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، امشي اروح فين ولا اختفي في مكاني؟ اختفي بقى في مكانك وخلصنا. اوف يا ساتر، زباين مزعجين. ايهم يا حبيبي، والنبي انا عاوز اخرج من حوض السمك ده. يا طنط انا هنا بحافظ عليك، لو خرجتي مش هتقدري تنفذي الهوا بالخياشيم بتاعتك دي، انت ما كنتش بتذاكري علوم؟ لو سمحت كنت عاوزك تقدم لي خدمة. ايه ده؟ مش انت الزبون اللي كنت هنا من شوية وعايز تشتري سمكة؟ ما هي حكاية خرافية بقى، ممكن اقوم فيها بكذا دور. طب وعايز ايه بقى المرة دي؟ عندي تمساح صغير لقيته في النيل، ربيته احسن تربية، كنت بشيل اللقمة من بقي واديها له. تشبيه مقصف. الحقيقة انا مضطر اسافر وخايف اسيبه لوحده، عاوزك تستضيفه عندك اقامة فندقية. للأسف ما عنديش مكان. ازاي؟ ما الحوض ده فاضي، ما فيهوش غير سمكة واحدة بس. يا عم ما انا قلت لك، ولا انت المرة دي مش فاهم؟ السمكة دي حماتي، يعني ما ينفعش احط معاها تمساح. ده اولا ولها حل. ده اولا بالنسبة لك. ثانيا عندي انا بقى، التمساح بيعيش في المياه العذبة، والسمكة دي انا صيدها من البحر. يا عم يا عم، واحنا في حصة احياء جات على دي يعني؟ ما انت عمال تخرف من الصبح. والله عندك حق. يا الله هات التمساح. تمساح لما ياكلك يا ايهم والحماتي قال ده بعدك. طب تصدقي بقى، انا فعلا كنت هدور للتمساح على مكان تاني. امال انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقش حضرتك على التمساح اللي انت تعبت في تربيته، ما هو ده العشم برضه. انا متاكد ان حماتي هتخلي بالها منه وهتعامله على انه ابنها يعني. تمساح، تمساح يعيش معايا؟ لا لا. عمو فؤاد، انا عارف انك هنا يا مان، عشان كده قلت اجيلك. ايهم كويس على فكره. انا جايلك انت، انا عاوزك في موضوع مهم. طيب دقيقه واحده بس، هدخل اوضه الانعاش عند ايهم اشيل فيشه واجيلك على طول. شيل الفيشه ويقول عليك يا ايهم تموتيه؟ خلاص صدقتيهم ان مفيش امل؟ دي اخر حاجه كنت استناها منك يا مان. اموت مين؟ تموتي ايهم زي ما الدكتور طارق عاوز. انا عارف ان حالته ميؤوس منها، بس لو في امل واحد بالمليون سيبوه، يمكن المعجزه تتحقق. طارق اكيد في امل طبعا، ومحدش يقدر يأذي ايهم طول ما انا موجوده. يعني الدكتور طارق مش هيفصل الاجهزه عشان يريح ايهم من العذاب اللي هو فيه؟ وطارق قالك ايه كمان؟ حاجات كتير، مش بقولك جايلك مخصوص. عمو فؤاد تعالى قولي كل حاجه، لما اشوف بقى ايه اللي بيحصل في غيابي لما بشترك مع ايهم في الغيبوبه. تشترك معاه في الغيبوبه؟ الناس دي بتجيب الكلام ده منين؟ طلعني من هنا يا ايهم، حوض السمك ده خطر على حياتي. معلش يا طنط، ما اقدرش امد ايدي في الميه، التمساح ياكلني. هو صغير بس مفترس. ما هو التمساح معايا في نفس المكان، يعني ممكن ياكلني انا. لا لا لا ولا يهمك، ساعتها بقى هغير الحكايه وارجعك تاني. بس على الله بقى ما ترجعنيش عصفوره محبوسه في قفص مع حداي. والله انت ونصيبك. انا ما قلتش انت ونيتك، عشان لو ده حصل هتلاقي نفسك عفريت محبوس في قوم. معلش يا عم فؤاد، دقيقة واحدة بس، هشيل فيشة الراديو اللي بيشوش على أفكار ماما وأيام. راديو بيشوش وأفكار وماما وأيام؟ إيه الجنان ده؟ أهو تمام كده، الحكاية اللي هم عايشينها دلوقتي أكيد هتتعدل. أيام يا حبيبي، أنا كان نفسي قابلك من زمان. بس إيه رأيك بقى يا طنط في المكان الهادي ده؟ مطعم جميل في مكان طبيعي رائع. لا وإيه بقى؟ بيقدم أكلات سمك كده؟ لا لا سمك لا، خلينا في الموضوع. اتفضلي. انا بناشد فيك قلب الام. بس انا ما عنديش قلب ام. اقصد بناشدك بقلب الام، سيب ماي في حالها، ما تطردهاش في كل حته بتروح لها. اطردها ازاي وانتي حرماني منها 10 سنين، واما تقابلنا لقيت نفسي في غيبوبه عميقه. ما بتبطلش تفكر فيك، انت طول الوقت معاها وفي كل مكان بتروحه، وهي كمان طول الوقت معايا وفي كل مكان بروح. ايهم عشان خاطري ابعد عنها يا ايهم. وليه ما توافقيش ان احنا نتجوز؟ هتتجوزها وانت في غيبوبه عميقه؟ ويعني انت كنت وافقتي نتجوز قبل ما يحصل اللي حصل لي ده؟ لان طول عمرك عايش في غيبوبه. طب يلا بقى اخرجي بره الجهاز، اللي زيك مش هوصل منه المعلومه. انت للوقت او اسر، هخرج هفوق وهصحى، الدور والباقي عليك انت بقى اللي في غيبوبه. طال الوقت اسر هتخلص برضو، بس انت كمان هتخلص معاها يا ايهم. وانا بقى مش هموت قبل ما اعيش مع ماهي اجمل قصه حب. واخدني على فين يا عم فؤاد؟ خلي بالك بس لا توقعي، في شخص عاوز يقابلك. مين الشخص ده وما جاش معاك ليه؟ هتعرفي دلوقتي، وما ينفعش يشوفه في المستشفى. طب هو عاوز مني ايه؟ الصبر يا ماهي يا بنتي، اللي واقف ومدينا ظهره ده. ازيك يا انسه ماهي؟ ايهم انت صحي؟ قصدي يعني مش في غيبوبه؟ انت كنت بتخدعني؟ ازاي عملت كده؟ استني بس يا ماهي، ده ادهم اخو ايهم ونص الفوله اللي اتقسمت نصين. ادهم؟ عمر ايهم مكلمني عنه؟ لاننا كنا عايشين بعيد عن بعض، كل واحد فينا اتيبى في مكان مختلف. مش ممكن. انت هو ولا هو انت؟ ادهم بقى هو اللي عنده المعلومات عن كل اللي طارق كان عاوز يعمله في ايام. بصي بقى، تقدري تقولي كده ان انا الصندوق الاسود لطارق؟ وعرفت ازاي يا ادهم؟ عملنا على طارق فيلم كوميدي، دخلت عليه على اني ايهم وهو خاف واعطيف، اعطيف بكل حاجه. وكشفك؟ لا، هو لغايه دلوقتي فاكي ان خيال او شبح. انا عاوز اسمع منك كل حاجه، بس في الاهم من كده. في اهم من ان طارق كان عاوز يقتل ايهم؟ ايوه، اننا نستخدم حكايه الشبح دي عشان نحافظ على حياه ايهم ونكشف اي العيب طارق بيعملها. اسمعي اللي حصل الاول وبعدين بقى تعالي نفكر مع بعض هنعمل ايه تاني. وما تنسوش اني محامي، يعني تقدروا تستفيدوا من خبرتي اللي ياما عدت عليها جرائم ومصايب. طنط اصحي يا طنط. اوه، ما هو لازم تصحي دلوقتي قبل ما هي ما ترجع. قومي قومي بقى احكي لي اللي حصل. يا ده انا كنت تعبانة قوي. ايه ده؟ فك الاسلاك المتربطة دي في دماغي يا طارق. ما هو انا بصحيك اهو عشان كده. ها، قابلت بسلامته؟ قابلته ايه؟ انت مجنون؟ يعني افكارك ما قابلتش افكاره؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ مش هو ده الكلام اللي ماهي كانت بتقوله وبنعيب عليها وبنقول عليها بتخرف؟ ياه، الحمد لله، اديكي جربتي بنفسك وتأكدتي ان ايهم عبارة عن جثة مع ايقاف التنفيذ. بس غلس قوي. هو مين اللي غلس؟ ايهم. تصور انه مصر يتجوز ماهي رغم اللي هو فيه ده. هو مين اللي مصر يا طنط؟ ايهم. اقول له بناشد فيك قلب الام ابعد عن بنتي، يقول لي لا. طنط فوقي، انت عارفه انت بتقولي ايه؟ انا عملت اللي عليا يا طنط، بس انا بقى جرحته وقلت له انه هيموت وان مفيش امل في حالته، لكن هو خد الموضوع عادي كده. تبقي كده قابلتي ايهم في جهاز الاف ام ار اي؟ ايه تصدق؟ انا لما نمت ما كنتش اعرف ان ماهي هتوصل الاسلاك بدماغي. صح، ايوه، حضرتك كنت تعبانه وضغطك عالي وتمددتي على السرير ترتاحي. اكيد اللي انا شفته ده مش حلم. انا ابتديت اخاف. ايهم مش هيسيب ماهي؟ ايوه، هو قال لي كده، قال لي انه مش هيموت قبل ما يعيش معاها اجمل قصه حب. طنط ارجوكي، الكلام ده ما يوصلش لماهي، لازم تعرف انها عايشه في وهم، انت فاهمه ولا لا؟ هقولها ايه يعني؟ قولي لها انك نمتي وحلمتي وصحيتي ناسيه كل الاحلام، ولما تشوف اللي الجهاز بيسجله ابقى كدبت عليها. حكايه ان هي تشوف اللي الجهاز بيسجله لغايه دلوقتي تجربه، ممكن تنجح وممكن لا. بقولك يا طارق، ما تروح تقابله. قابل مين؟ ايهم. قابله فين؟ في جهاز الاف ام ار. سمعتي المثل اللي بيقول اللي يخاف من العفريت يطلع له؟ ايوه طبعا، ده مثل من زمان قوي. طب بقول لك ايه، لما يطلعوا مثل يقول اللي يخاف من العفريت يروح يزوره، هبقى اسمع كلامه. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، واخت بجد مش طريقه من خيال ودين حقيقه، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بالف في الأراضي، جوا عالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميلة لخبطتني في يوم وليلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه. انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت